إبليس في الأصل كان ملك. يعني ما تزعلش لما حد يستندل معاك، خاف من عدوك مرة ومل منك مرتين. ما كله بقى بيحور وكلها بوشين، والكدابين في حياتنا، الكدابين في حياتنا يا اخوانا بقوم كتار. ضرب نار مفيش هزار، بقت البجاحة حال عنا والصفار. مفيش مبادئ ولا حد سابق، ما تخلي بالك من المنافق والفشار. اصحى اصحى لا يغفلونا، دول انا الشياطين ملعونة. اصحى اصحى لا يغفلونا، دول انا الشياطين ملعونة. كلامها يغرقك ويخسرك أقرب مليك، وناس كلامها يفوقك وبتلحقك وياخده بإيديك. دنيا دنيا دنيا دنيا مشاعرنا باردة، بقت الخيانة والندالة للناس شعار. اوعى اوعى من الابنسة، معرفتهم تعمل كارثة. اوعى اوعى من الابنسة.